ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من المناسب لشكر ما أولانا الله تعالى من نعم في رمضان أن نظل ذاكرين لما كان من هذه النعم، مثنين على الله تعالى بها، شاكرين الله تعالى عليها، وألا يحصل انقطاع عما كان من عبادة من عبادات رمضان. فكل ما أذاقنا الله تعالى حلاوته من عبادة رمضان، فإن شكر هذه النعمة ألا يكون منا قصد تركها، وأن يكون منا دوام العزيمة عليها، دوام العزيمة على فعلها، والاستمداد من نعيمها، حتى يكون رمضان سببا لإصلاح ما بعده. وينبغي أن ينتظم هذا الحال جميع أعمال رمضان من صيام وقيام وقراءة للقرآن واعتكاف في المساجد وعكوف على المصاحف وصدقات وانكسار وذل وخشوع وتدبر في الصلوات وتفكر فيها وحضور للقلب وغير ذلك مما هو من جود الله سبحانه وتعالى في رمضان ومن نعمه التي تستوجب الشكران. وإذا كانت الأيام التي بعد رمضان هي أيام الاستعداد للحج، وكان باب الحج هو الباب المفتوح بعد رمضان حتى يكون الاستقامة والإصلاح في رمضان سببا لفتح هذا الباب المغلق، وحتى نتهم أنفسنا إذا ما وجد غير ذلك، نتهم عبادتنا في رمضان ونتهم عبادتنا بعد رمضان التي ينبغي أن تكون تكميل عبادة رمضان وحراسة السعي الذي كان في رمضان. فإذا ما حصل بعد رمضان الفتور والانقطاع، فإن هذا يعني أولا إن هذا يعني فوت ما يرجى من التكميل والاستدراك، فإن في عبادة الله سبحانه وتعالى بعد رمضان تكميل من نقص واستدراك ما غلب عليه المكلفون، كانوا يريدون فلم يبلغوا، فسبيلهم سعيهم بعد رمضان. وكذلك في السعي بعد رمضان حراسة ما كان في رمضان، فإن في التواني والتقصير والفتور والكسل الذي يعقب رمضان عادة، إن في ذلك تعريض ما حصل من النعم للضياع والفوات. فكل نعمة من النعم التي كانت حتى يحصل إبقاؤها فلا بد من الدوام على سببها من التعرض لفضل الله عز وجل حتى يناله مثلها. أما الفطور الذي يحصل عادة بعد رمضان فإن من أخطاره أنه يعني ذهاب كل ما كان في رمضان، يعني ذهاب كل ما كان من صور العبادات ومن حقائقها، يعني حتى أفعال العبادة إنها إذا ذهبت بعد رمضان فإن هذا يعني فوت هذا الفعل مطلقا. وكذلك ما كان من حلاوة للعبادة في رمضان فإن إبقاء هذه العبادة بعد رمضان يعني حراسة هذه النعمة، نعمة التنعم والتلذذ بذكر الله تعالى وراحة القلب وقرة العين التي كان يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل وأخبر أن قرة عينه عليه الصلاة والسلام جعلت في الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فإن من المناسب في هذه الأيام التي هي قبل الحج أن نتعلم فقه الحج حتى يحصل بعد الشوق إلى الحج فقه الحج الذي يكون به تمام النسك وكمال الشوق إلى هذا النسك. في كتاب كفاية الأخيار كتاب الحج، فذكر في كتاب الحج أولا شرائط الوجوب ثم أركان الحج ثم سننه، فذكر من شرائط وجوب الحج 7 أشياء. قال وشرائط وجوب الحج 7، فذكر منها أمورا 3 عامة وأمرا مختصا بالحج وما يشابهه، و3 أمور هي توضيح قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، هي تفسير الاستطاعة المختصة بالحج دون سائر أركان الإسلام. فأما الأمور 3 العامة فأولها الإسلام، وثانيها البلوغ، وثالثها العقل. واشتراط الإسلام في وجوب الحج مبني على غير الراجح في المذهب، فإن الراجح في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى ذلك يكون الحج واجبا عليهم ويكونون مخاطبين أولا بتحقيق شرط العبادة وهو الإسلام، ويكونون مخاطبين ثانيا بفعل الواجبات ومنها واجب الحج. شرط العقل والبلوغ فإنهما، أما شرط العقل والبلوغ فإنهما شرطان عامان لازمان لكل تكليف، فما تكليف إلا وأصله العقل فلا يكلف المجنون بشيء، وأصله كذلك البلوغ، فمن لم يكن بالغا فإنه لا يكلف بشيء. وأما الشرط الرابع المختص بالحج وما يشبهه فهو شرط الحرية، وهو معنى غير قائم عدمه في عصرنا، فالكل الآن قد أصبحوا أحرارا. وشرط الحرية مأخوذ من إيجابه عليه الصلاة والسلام على كل من أعتق إيجابه الحج عليه بعد العتق مرة أخرى، فهذا يعني أن حجه قبل عتقه لم يكن واجبا عليه فلم يكن مجزئا عنه، كالصبي يصح منه الحج قبل البلوغ لكنه إذا بلغ وجب عليه الحج مرة أخرى لكون هذه الحجة لم تكن واجبة عليه. وهذا الشرط مختص بالحج وما يشبهه كالجمعة، فإن الجمعة ليست واجبة على العبد ترجيحا لحق سيده عليه، فألا يجب الحج عليه أو لا. إذا لم يجب على العبد الجمعة لمنازعة ذلك لحق سيده فألا يجب عليه الحج أو لا. وأما الشرائط الثلاثة التي هي تفسير الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهي المختصة بالحج، فوجود الزاد والراحلة من استطاع إليه سبيلا يفسره بشروط ثلاثة، أولها وجود الزاد والراحلة، فمن عدم زادا وراحلة زادا في مدة سيره إلى رجوعه، في مدة سفره ذهابا وإيابا، ومدة بقائه في مناسك الحج، وراحلة وما يؤدي معناها وما يقوم مقامها من وسائل الانتقال التي يعهدها الناس في عصورهم المختلفة، فإن ذلك هو المعنى الأول للاستطاعة، وجود الزاد والراحلة. والثاني تخلية الطريق، فإذا وجد زادا وراحلة لكن الطريق غير خال، إن بالطريق موانع قطاع الطرق أو موانع السباع المؤذية أو الحيات أو الثعالب أو غير ذلك، فحينئذ لا يجب الحج إلا إذا كان الطريق المؤدي للحج خاليا، فمتى ما كان مشغولا، متى ما كان الطريق المؤدي للحج مشغولا بالقواطع والموانع فلا يجب الحج على من كان وصفه كذلك. والمعنى الثالث وهو الشرط السابع من شرائط الوجوب إمكان السير، يعني بأن تبقى مدة من الزمان باقية حال كونها كفيلة ببلوغه إلى غرضه ووصوله إلى مكة المكرمة. فإذا كانت المدة إذا وجد معه زاده وراحلته وكان الطريق خاليا لكن المدة الباقية للحج حتى يحصل، يعني لم يحصل الشرائط حتى ضاقت مدة الزمان فلم يبق من الزمان ما يمكن فيه السير، مدة الزمان الباقية أقل من المدة التي تبلغه إلى المناسك، فحينئذ لا يجب الحج. وأما أركانه، هناك فرق في الحج بين الركن وبين الواجب، فالركن بتعريفه الأصلي جزء ماهية الشيء حتى لا يتصور هذا الشيء إلا بوجود أركانه، حتى تكون ماهية الشيء عبارة عن مجموع هذه الأركان. فعلى ذلك إذا فقد الركن فإن ذلك يعني فقد الماهية، فإن الماهية إن حقيقة كل شيء هي مجموع أركانه، فإذا فاتت الأركان انمحت وذهبت حقيقة ذلك الشيء، فلا يتصور الحج إلا باكتمال أركانه، باجتماع الأركان فيه. فلذلك يفرق الركن عن الواجب بأن الركن أن فوت الركن يعني فوت الحج، فيظل مطالبا بتأديته أبدا، حتى إذا ذهب زمانه المختص به كركن الوقوف بعرفة وجب عليه أن يأتي بالحج، لأن في ذلك فوتا لا يمكن استدراكه. أما الواجب ففي فوته دم، فكل من فاته واجب وجب عليه دم جبرانا لفوت ذلك الواجب. أما ركن الحج فلا يجبر بالدم، بل لا بد من الإتيان بما فات إذا لم يكن له زمن مخصوص. أما إذا كان له زمن مخصوص محصور وهو ركن الوقوف بعرفة، فإن فوته يعني فوت الحج ووجوب قضائه من عام قابل. إذا ميزنا الفرق بين الركن وبين الواجب، فإن مصنف الكتاب ذكر للحج 5 أركان، أولها الإحرام، وثانيها النية، وثالثها الوقوف بعرفة، ورابعها الطواف بالكعبة المشرفة، وخامسها السعي بين الصفا والمروة. فأركان الحج أولها الإحرام، الذي يعني فعلا خاصا، يعني الذي يعني ترك المخيط والتزام سائر آداب الإحرام، ترك الزينة والطيب وغير ذلك. وثاني الأركان ركن النية، فلا يصح، فلا كما لا تصح عبادة من غير نية، فكذلك الحج يلزم فيه النية كسائر العبادات. وثالثها وهو ركنها الأعظم، الذي ثالث هذه الأركان وهو أشدها وأعظمها، حتى جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقال الحج عرفة. ثالثها الوقوف بعرفة، وهو أعظم هذه الأركان وأهمها، لأنه ركن مختص بزمان محصور، حتى إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، ولا سبيل لاستدراك إلا من عام قابل. ورابع هذه الأركان ركن الطواف، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. وخامسها السعي بين الصفا والمروة. وذكر من واجبات الحج أمورا 3، أولها الإحرام من الميقات، فيجب أن يحرم من الميقات، فإذا فاته الإحرام من الميقات فأحرم بعده وجب عليه دم. وثانيها رمي الجمار 3، رمي الجمرات 3. وثالثها الحلق بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار، إن الحلق عده ها هنا من واجبات الحج. يقول في الكتاب: وشرائط وجوب الحج 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان السير وإمكان المسير. يقول في الشرح: الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد. وإنما يذكر المعنى اللغوي ليلاحظ استنباط المعنى الشرعي منه، فإن الحج إذا كان في اللغة القصد فإنه في الاصطلاح في اصطلاح الشرع عبارة عن قصد البيت للأفعال، يعني قصد الكعبات المشرفة لأداء الأفعال المخصوصة التي هي مناسك الحج. قاله النووي في شرح المهذب، يعني هذا التعريف الحج واختيار النووي في شرح المهذب. يقول الشارح: وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الحج واجب، ويزيد على وصف الوجوب يزيد كونه أو يزيد كونه ركنا من أركان الإسلام. إن أركان الإسلام إذا كانت خمسة فإن آخرها أو خامسها حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، فهو واجب وجوبا أكيدا لكونه ركنا من أركان الخمسة التي يقوم عليها بنيانه وتتأسس عليها أعماله وآدابه. أما الدليل على الوجوب من الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من الآية أن تقدير الآية قد ثبت لله على الناس حج البيت، أو وجب لله على الناس حج البيت، أو حق لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على كل تقدير وتأويل من هذه التقديرات والتأويلات استفدنا من لفظ الآية بمجرده وجوب الحج، وإن كان لذلك شرط ملحوظ وهو شرط الاستطاعة، شرط ملفوظ وهو شرط الاستطاعة، دل عليه قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وأما الدليل على وجوب الحج من الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان، وذكر من ذلك حج البيت. يقول الشارح: ثم لوجوب الحج شروط، منها الإسلام لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة. هذا الكلام مبني على غير الراجح في المذهب من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، واجبا عليهم أصل الشريعة وهو الإيمان، ويجب عليهم كذلك فروع الشريعة وأعمال الإسلام. وفي حديث معاذ: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا، يعني ذكر فرائض الإسلام مرتبة. وهذا يعني طريقة الاستدلال من هذا الحديث أنهم ما لم يستجيبوا في شهادة أن لا إله إلا الله فلا يعلمهم ولا يجب عليهم. وهذا استدلال بالمفهوم لا يقاوم دلالات المنطوق الدالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع، كقوله تعالى في حكاية حال أصحاب الجحيم لما سألهم أصحاب اليمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه دلالة منطوق راجحة، وهي دالة على أن الكفار بالفروع مخاطبون وعليها محاسبون. وأما الشرط الثاني ففي قول الشارح ومنها البلوغ، فالصبي، وهذا يعني إذا اشترطنا البلوغ فهذا يعني أن من لم يحصل أو من لم يحقق هذا الشرط بأن كان صبيا غير بالغ فلا يجب عليه الحج، يعني كسائر التكاليف، فإن التكاليف كلها شرطها البلوغ. وأما الدليل على ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة فذكر منها الصبي، فعلمنا أن الصبي غير مكلف لا بالحج ولا بغيره. وقياسا على سائر العبادات، فسائر العبادات كما لا تجب على الصبي فكذلك لا يجب الحج على الصبي. والوصف الجامع المصحح للقياس كون كل منها عبادة. ومنها العقل، من هذه الشروط من شروط وجوب الحج شرط العقل، فلا يجب، فاشتراط العقل يعني أن فقده يسقط وجوبه، أن فقد شرط العقل يعني سقوط وجوبه، فلا يجب على المجنون لنفس الدليل الذي دل على إسقاطه عن الصبي، فإن فيه وعن المجنون حتى يعقل. وكذلك القياس على سائر العبادات، فقول الشارح وكسائر العبادات دليل آخر هو دليل القياس قياسا على سائر العبادات. وأما الشرط الرابع فهو مختص بالحج وما يشبهه من العبادات التي فيها منازعة لحق السيد ومزاحمة له في استبداده بخدمة العبد، فهذا الشرط هو شرط الحرية، فلا يجب على العبد لقوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث خرجه الشافعي وغيره، وذكر محقق طبعات دار الخير أن ابن حجر ذكر أنه صحيح، يعني حقق صحته في فتح الباري. سورا إلى ما دل عليه الحديث الذي يعني عدم إجزاء الحج الذي حجه حال رقه، فإذا لم يكن مجزئا فإن ذلك يعني وجوب الحج عليه بعد، إذا لم يكن مجزئا نتيجة وجوب الحج عليه بعد عتقه فإن هذا يعني عدم وجوبه عليه حال رقه. فقوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، فهذا يدل على أن الحجة لو كانت واجبة لأجزأته، لأن الحج لو كان واجبا عليه لأجزأه الحج الذي حج، فلما علمنا أن حجه غير مجزئ وأنه يجب عليه الحج مرة أخرى، لما استفدنا ذلك من الحديث علمنا أن الحج غير واجب عليه. هذا هو الدليل من حيث النص. وأما الدليل من حيث المعنى ففي قول الشارح ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد فالحج أولى، وهذا يعني قياس الحج على الجمعة، فإن الجمعة معلوم بالنص سقوطها عن العبد، فإذا سقطت عن الحج عن العبد مع كون مسافتها قريبة فإسقاط وجوب الحج مع بعد مسافته أولى، فهذا دليل آخر من جهة المعنى هو دليل القياس، فيكون إسقاط الجمعة أصلا نقيس عليه إسقاط الحج عن العبد، بمعنى مزاحمة حق سيده عليه، فإن في سعيه الجمعة في السعي المخصوص الجمعة مزاحمة لحق سيده مع أنه متفرغ لخدمته. فمعنى المزاحمة موجود أكثر في الحج، فلذلك خفف عن العبد وجوب الحج. وما الشروط الثلاثة التي هي تفسير قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ فهي وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير. ووجود الراحلة يعني كل وسيلة موصلة، حتى إذا صار الحال إلى مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، فهل يكون الحج ماشيا أو لا، أو الحج راكبا؟ يتجاذبنا دليلان يصيران إلى اتجاهين. فعلى ذلك إذا كان النصب في المشي أكثر فإن هذا يعني أن الثواب في الحج ماشيا أكثر، وبالتالي يكون الحج ماشيا أفضل. وما الدليل الثاني الذي يجاذبنا في الاتجاه الآخر؟ فهو فعله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا المعنى كان قائما في حقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا لا ماشيا. وفعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه محل اقتداء وأسوة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا يدل على أن الأفضل الحج راكبا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه لما كان فعله عليه الصلاة والسلام كان هو الأفضل. ويؤيد هذا من حيث المعنى أن في الحج راكبا عونا على إيفاء مناسك الحج وإكمالها وإتمامها، بخلاف من يبلغ زمن النسك ومكان النسك وقد انفرطت قواه وذهب نشاطه، فحينئذ يكون قد استغرق في الوسيلة ما أدى إلى التفريط في الغاية والمقصد، فلا يكون في ذلك رشد. فإذا كان عندنا دليلان فإن في المذهب خلافا بحسب هذين الدليلين، فبينما رجح الرافعي أن المشي أفضل، فإن الذي رجحه النووي أن الركوب أفضل، أولا لفعله عليه الصلاة والسلام، وثانيا لكون الركوب يوفر القوى لتبذل هذه القوى وهذا النشاط في تحصيل النسك، لكونه هو الغاية والمقصودة في فعل الحج. ثم إذا صرنا إلى الركوب وتيسر مثل ما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه بحال، لا يعدل عن التشبه به عليه الصلاة والسلام في مثل ما كان عليه، حتى إذا كان ركوبه عليه الصلاة والسلام على الراحلة من غير محمل كان الأفضل لمن قدر على ذلك أن يركب على الراحلة بقتبها ورحلها دون هودج ومحمل يحمل فيه، إلا إذا كان ذلك أنسب لحال الراكب، يعني من لم يكن عنده عذر أو شيء كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاختيار، حتى في حال ركوبه لدابته صلى الله عليه وسلم بأن يركب مثل ما كان يركب عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن له عليه الصلاة والسلام هودج ولا محمل فإن الاختيار تركه ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشترطنا الراحلة فإن ذلك متصور ومعقول في من كان بينه وبين مناسك الحج مسافة القصر، أما من لم يكن بينه وبين مسافة الحج وبين مكان الحج مسافة القصر فلا يشترط في حقه الراحلة إلا إذا كان ببدنه ضعف، فإن دون مسافة القصر يمكن بلوغها مشيا، فعلى ذلك لا نشترط الراحلة إلا فيما زاد على مسافة القصر، إلا لمن كان ببدنه ضعف فلا يستطيع قطع هذه المسافة إلا بالراحل. وإذا اشترطنا الراحلة فلنشترطها كراحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم الهودج ولا المحمل إلا لمن احتاج إلى ذلك واضطر إليه، أما من استغنى عنه فلا يشترط له محمل ولا هودج. وفي شرط الزاد نشترط من الزاد ما يكون فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم، يشترط أن يكون زائدا عن القوت وعن الكسوة والسكنة في حقه وحق من تلزمه نفقتهم مدة الذهاب والإياب ومدة المناسك كذلك. فاشترط في الزاد أن يكون زائدا فاضلا عن القوت وعن الكسوة وعن المحمل وعن الكسوة وعن المسكن وعن الخادم في حق من يحتاج إلى خادم، حتى من كان يحتاج إلى خادم فنوفر له خادمه ونشترط من الزاد ما يزيد على ذلك، وكذا ما يحتاج إليه لزمانته يعني لمرضه، يعني من كان به مرض أو علة أو شيء وكان يحتاج لذلك نفقة فإنما أوجب عليه الحج إذا وجد زائدا على ما يحتاج لزمانته، وكذا ما يحتاج لمنصبه، يعني إذا كان غيره ممن ليس في منصبه تكون نفقاته أقل وهو يحتاج لأجل منصبه لنفقات أزيد، فإنما يجب عليه الحج بعد كفاية كل هذه المعاني، معنى القوت ومعنى الكسوة ومعنى المسكن وكذلك الخادم وكذلك ما يحتاج لزمانته وكذلك ما يحتاج لمنصبه، فيجب عليه الحج إذا وجد زادا بعد كفاية كل هذه الحاجات. يقول صاحب الكتاب: ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. يقول الشارح: هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور، وهذا يعني أن عدمها يعني عدم الوجوب، فلا يجب الحج حتى يجد الراحلة وتوفر له الزاد، وكذلك يكون الطريق خاليا وحتى يمكنه المسير. فمنها الراحلة فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار، سواء قدر على المشي أم لا، يعني حتى لو كان قادرا على المشي فلا يجب عليه الحج مشيا، بل إنما يجب عليه إذا وجد راحلة. فإذا تطرقنا لحكم لسيرة المشي فلنبحث الأفضل هل الأفضل الحج راكبا أو الحج ماشيا؟ قال الشارح: وهل الحج ماشيا أفضل أم راكبا؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق، وقد علمت أن الثواب في الحج والعمرة والعبادة جميعا دائر مع معنى المشقة وكثرة النفقة، إن لك من الأجر على قدر نفقتك ونصبك. والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون، فلاحظ النووي فعله عليه الصلاة والسلام فرأى أنه عليه الصلاة والسلام يفعل الأفضل، وأن الأفضل للمكلفين التأسي به عليه الصلاة والسلام، فلذلك رأى أن الحج راكبا أفضل. ولأنه أعون أشار إلى المعنى الآخر، وهو أن المقصود من الحج فعل المناسك، وأن في توفير القوى والنشاط لفعل المناسك إكمالا وإتماما لها، وهذا إنما يتصور مع الركوب أكثر منه مع المشي، ولأنه أعون. ومن ملاحظة فعله عليه الصلاة والسلام قال الشارح: لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيركب على راحلته من غير أن يركب في هودج يحمله. ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، يعني لا يكون شرطا إلا في حق من يضطر إلى ذلك بأن كان لا يستمسكه على الراحلة بنفسه، فحينئذ نشترط له مع الراحلة وجود الهودج الذي فيه يركب ويقعد، وإلا فيعتبر مع وجود الراحلة وجدان المحمل. وهذا في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر، أما إذا كانت المسافة دون مسافة القصر فحينئذ لا نشترط الراحلة مطلقا، بل نشترطها في حق من يضطر إليها. فلذلك قال الشارح: فأما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ولا تعتبر الراحلة، يعني لا يشترط في حقه وجود الراحلة لقدرته على المشي، فإنه يصدق في حقه أنه مستطيع بغير راحلة. وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه، وهذا يعني أن الوجوب دائر مع القدرة والاستطاعة، أن الوجوب دائر مع العجز، فإذا عجز وجب له ذلك واشترط في حقه، وجب له ما عجز عنه واشترط في حقه. وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. ومنها الزاد: ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته، ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما كنا في الأربعاء الأخير من هذا الشهر العربي فإن هذا موعد أسئلتكم واستفساراتكم. في صلاة الظهر لكنه نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة وركع، يقول السائل: فهل علي أن أسجد للسهو أم ماذا؟ الجواب أن قراءة السورة بعد الفاتحة معدودة هيئة من هيئات الصلاة في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فلذلك إذا فاتت فلا يعوض عنها بسرود السهو، إنما يشرع سرود السهو لترك الأبعاد وليس قراءة قراءة السورة بعد الفاتحة بعضا عند الشافعي، وعلى ذلك لا شيء عليه. من أبيها المصروف وما أشبهه إنما يملك بملاحظة التصرف فيه، فليس أحد يعطي ولده مصروفه وهو يبحث بعد ذلك فيما يصنع، خصوصا إذا علمت مصارفه. فعلى ذلك فالخطب يسير إذا ما تصدقت، بل إن ذلك من العمل الصالح. يقول إنه ليس ميسور الحال ولا يستطيع أن يأتي مع زوجته في تاكسي، ولا يولد قريبا منه ميكروباص ويركب الأتوبيس، ولكن يحدث زحام شديد أحيانا ومع زوجته، فماذا يفعل؟ الجواب أن قاعدة الشرع أن درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، فعلى ذلك إن قدر هذا السائل أن يصحب زوجته في وقت لا تكون الأتوبيسات مزدحمة حتى يتجنب هذه المفسدة فلا بأس بمجيئهما معا، وإلا فإن تعريض زوجته لزحام الأتوبيسات مفسدة لا يعدلها شيء. تعريض زوجته لزحام الأتوبيسات مفسدة غير مأذون فيها شرعا ولا يعادلها شيء مما ترتب عليها، فله أن ينوب عنها أو أن يأتي مبكرا في مواصلات غير مزدحمة حتى تتحصل المصلحة وتندفع المفسدة. سائل يسأل عن حكم ذهاب الزوجة إلى السوق لشراء مستلزماتها، فالجواب أن الخطب في ذلك يسير إذا خرجت وهي بحال الضبط الشرعي وتعاملت معاملات صحيحة جاز لها ذلك. المجتمعات العمرانية الجديدة واحد معك ورقة بيسأل بقى تتمتع الوحدة بقرض تعاوني بسعر الفائدة المدعمة، والبيع شامل النصيب الوحدة من الأرض، تسديد الدفعات ربع سنوي ابتداء من 1/7/95، تطلب استمارة الحجز من مقر الصندوق، سيتم إغلاق الحجز فور تمام العدد. طيب، هذا الجواب ظاهر من عنوانه، فأما عنوانه فتمتع الوحدة بالقرض التعاوني بسعر الفائدة المدعمة، فهذه الوحدة السكنية التي تبنى منشأة على الربا مؤسسة على معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقرض تعاوني بسعر الفائدة المدعمة، يعني بسعر الربا الذي يستتبع غضب الله تعالى ويستنزل لعنته. السؤال أنا عن التعقيب عنه بسطره الأول بشؤم القرض التعاوني الذي يستتبع لعنة الله تعالى ومقته. المنكر فريضة على كل مسلم كما تعلمنا. السؤال يقول هكذا، يقول: فماذا نفعل في المعاصي الموجودة في الطريق العام والحارات من سب الدين والشتم والمعاكسات ومرافقة الرجال للنساء بصورة مستفزة أو بفعل ما يغضب الله؟ الجواب أنه كما يلزم إنكار هذه المنكرات فكذلك يلزم التماس الطريق المناسب لإنكار كل نوع منها. فسب الدين، لا يسع أحدا أن يسمع سب الدين من غير أن ينكره. ليس يتصور أن يسمع متدين أحدا يسب الدين من غير أن يتغير لذلك قلبه وأن يبدو منه ما يدل على إنكار هذا الفعل الإنكار الشديد. لكن ذلك متفاوت، طريقة الإنكار متفاوتة من شخص إلى شخص. فإذا كان ساب الدين صغيرا كان الكلام له بطريقة تستدعي زجره وتخويفه، وإذا كان رجل شر فإن كونه رجل شر لا يمنع النكير عليه بأن يقال أن سب الدين يستتبع نقمة الله، أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، إنه كفر وخروج عن الدين، إلى غير ذلك مما يحصل به الإنكار على هذا الأمر المشؤوم. وكذلك الشتم، من سمع صغيرا أو كبيرا يشتم غيره فإن عليه إنكار المنكر بما يناسب ذلك من الحكمة والموعظة الحسنة. أما المعاكسات ومرافقة الرجال للنساء وما أشبهه فالأغلب أن أصحاب الشهوات يكونون في النهاية العظمى من الضعف والخوف، هذا هو الحال الأغلب. فإذا حصل أي إنكار عليهم فالظاهر أن هذه المفسدة تكون في الأغلب في سبيلها للزوال، إلا في الصور النادرة أن يكون شخص من أهل الإجرام المتبجحين فأنت تبتدئ كلامك في مثل هذا بالمعروف، يعني دي أنت لا ترضى، يعني تقول لهؤلاء الفاسقين أنك لا ترضى أن يفعل أحد مثل ذلك بابنتك ولا بوالدتك ولا بأختك وانت البعيدة ما روحي أي حالة. فالظاهر أننا مطالبون بالإصلاح بشرطين، أولهما أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وثانيهما أن لا يرجع ذلك على المنكر بمفسدة أعظم. يعني ربما كان إنكار المنكر على من رجل يمشي مع امرأة يستتبع معصية أو وقوع الشهوة في قلب المنكر لهذا المنكر، فشأنه إذن أن يتباعد دفعا للمفسدة عن قلبه، وإنما يتصور إنكار هذا المنكر ممن لا يتضرر بذلك. أما من احتمل تضرره، كان تضرره محتملا، فحينئذ يلزمه أن ينأى بنفسه لئلا يتقذر من نجاساتهم ولئلا يصاب بشؤم فعلهم. فضلا عن الشروط الأخرى اللازمة في إنكار المنكر، لكن الذي يلزمنا التنبيه عليه الآن: أولا الرفق المناسب لكل حال، وثانيا الأمن من المفسدة في دين المنكر لهذا المنكر. قطعة من الذهب لإخراج زكاة الذهب أو تقسيط قيمة الزكاة، الجواب أن من كان أن من وجبت عليه زكاة وجب عليه إخراجها ولا يجوز له تأخيرها. فمعنى التقسيط إذن لا يتصور إلا إذا كان تعجيلا للزكاة، يعني أن يكون التقسيط قبل وجوبها، بأن يتصور وجوبها مثلا في آخر الحول الهجري وهو يقسطها من بداية الحول الهجري. أما من وجبت عليه الزكاة فعليه أن يتصرف بالذهب وإخراجه كما هو، المهم أنه لا يجوز له تأخيرها بعد حلولها ووجوبها. والتقسيط إذن لائق بمن يعجل الزكاة، يعني يخرجها قبل وجوبها. كنهي عن صلاة العصر جماعة بعد الجماعة الأولى، الجواب لا، لا يوجد نهي عن صلاة العصر جماعة بعد الجماعة الأولى، بل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة أن يصلي جماعة ثانية وإن كانت مفضولة عن الجماعة الأولى. هناك نهي عن الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الجواب لا يوجد في الأحاديث نهي عن الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، لا يوجد، ليس هناك حديث مرفوع يدل على النهي عن ذلك. السائل يقول إنه شاب ملتحن وطلب منه والده أن يحلقها، يعني اللحية، يقول: ورفضت طلبه مما ترتب عليه أنه أصبح لا يكلمني ولا يتعامل معي قط. يقول السائل: ماذا أفعل؟ هل أعصيه بعدم حلقها أم أحلقها وأكون غير عاق لوالدي؟ الجواب أن ترتيب الأسباب على الأوصاف في المسألة غير صحيح، فالظاهر أن والده غضب منه لأحد أمرين: إما لسوء المعاملة بينه وبين ربه، وإما لانتقاصه حق والده من البر والإكرام. أما الأمر الأول فلأنك تعلم أن ناصية والدك ونواصي الخلق أجمعين ممسكة بيد رب العالمين، وأن أباك ما شاء ذلك حتى شاءه الله تعالى، فمشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة أبيك. وهذا يعني أنه لما أفسدت ما بينك وبين الله سلط الله عز وجل عليك أباك، لا لتعصي الله تعالى، ولكن لتنتبه إلى موطن النقص في عملك وموضع الخلل في معاملتك. فهذا سبب لا شك فيه ولا مريء. وأما السبب الثاني فدل عليه قول السائل: ورفضت طلبه. فأي أدب منك في تعبيرك هذا في مقابل إرادة والدك، لأن تقول: تحيرت فعظمت أمر ربي على أمر خلقه، أو تقول: تحيرت فلم أدري ماذا أصنع وحق والدي علي عظيم، أو غير ذلك من العبارات، فذلك يدل على ما يلزم من حسن معاملة الوالدين وتمام برهما. أما الجسارة في عبارتك ورفضت طلبه فليس في ذلك عرفان بحق والدك ولا توقير لأمره، يعني أمر الوالد موقر وشأنه معظم أبدا. حتى إذا أمرك بمعصية جبنت عن معصية الله تعالى ولم تجسر على أن تواجه أباك بما يكره، وأنت لا تقدر على العصيان، لكن حق أبيك معظم وتوقير أبيك لازم. فالظاهر أن أباك لا يكلمك لسوء معاملتك التي دل عليها قولك ورفضت طلبه في هذه المسألة، يعني في غيرها من المسائل. فهذا حل هذا اللغز إلى أمرين: أولهما أن يصلح السائل ما بينه وبين الله تعالى، فإذا أصلح ما بينه وبين الله تعالى أوشك الله تعالى أن يصرف قلب أبيه حتى يتوجه أبوه عن معاكسته ويصير أبوه معه في المساعدة على طاعة ربه. وأما المسلك الثاني الذي لم فكاك عنه فهو الاعتذار للوالد، أنت تعتذر له عن عجزك عن طاعته وتبدي له، ينبغي أن تبدي له الواجب له من كمال البر والتوقير والمحبة، وأن الحامل لأبيك على ذلك في الظاهر خوفه عليك وبره بك، فأنت تقدر نبيل قصده وكريم غرضه، ومع ذلك فأنت عاجز كل العجز عن معصية الله تعالى، لا تقدر على أن تخالف أمر الله عز وجل ولا أن تعصيه. فلم يبق أمامك إلا أن تصلح عبادتك، أن تصلح سرك، أن تصلح ما بينك وبين الله تعالى، وأن ترجع إلى أبيك بالاعتذار والبكاء. وأن جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.